الحمد لله الذي خلق فأرجع على طول أخلاقا فأره طاعة وعطاء ولا مروره مأسية من بسر خلق السماوات والأرض وصفا ثم خلق ما ربك سبحانه أحسن الشجر والليل والأوسط والقمر يتسع وأحسن لتركبن طبقا عن طبق ثم قال فما لهم لا يؤمنون وأكمل وأكمل على من بعثه الله جل وعلا بالحق وبالحق يقرأ بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. أما بعد يقول لي ماذا أتانا نقول في وقتنا هذا الذي أجبرنا في برنامج لكن أسأل الله جل وعلا أن يسدد القلوب والألسن إنما يحب الله سبحانه. نبدأ بآية مخفية عامة يقول ربي جل في علاه إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي الأرض أعرضتم للمقيمين وفي الأرض أعرضتم للمقيمين أنفسكم أفلا تبصرون ما علاقة هذه الأرض التي خلقها ربها في النفير الأرض بأن يحسن جاءكم ويسمي بالناس التي خلقها هو وما خالقه يقول ابن قيم عليه رحمة الله والمستيقظ الذي ليس بنائم والحي الذي ليس بذلك والمتنفل الذي سيئك وليس بباطل إذا رأى بالأرض يمر فإذا بالضاع ما أن يأتي عليها نور الخير وقرابة الأمطار وتشبه الأمطار إلا وتهتز وتربو اهتزت وردت وأنبتت من كل زوج بعيد فترى آثار تلك النعمة عليها. ومن الأراضي بقاع لو قبضت فيها مياه الدنيا والله ما أخرجت لك نفس واحدة. لما تكلم الله عن هذه الأراضي وقال لهم انظر إلى الجبال هي صعبة لا تكاد زعزع انظر إلى السهول كم هي سهلة تستطيع أن تقطعها ثم تنمى بالنفس وقال والله إن هناك أنفس مثل هذه الأراضي إذا جاءها موت غير تغير واحتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ما يمر عليها رمضان مثل كل رمضان ما يمر عليها حج الأواخر مثل كل الأواخر بل أنتم تنقضي وما يمر عليه حج أن يعود مثل ما كان لا وربي وإن من الماء من أموك الرمان لو صبت فيها أملاه الدنيا ما أنبتت لك نفسه واضح الجبال بجان مخلص. لأجل هذا قضى ربي جل في علاه وشرع وتم في هذه الحياة أن ذاك القلب بقضامات الأربع بإيمانه الأربي وشرائينه الأولية يرضى ينبغ فالذي الزجر ما أمره ينبغ أبناءك اللي عندك بيت أنفاسهم تدرى صليت درمتم ولا ما درمتم ما يشتر وجاء خيب اللي دوم عيالا انتظر وانتظر وغسر وغسر وغسر ما مرات الكلام عنده بقاطع قام لها نفس الكلام المخلص فليش نجد هذا على ماذا مدارة الطاعة وما أخيرا تؤثر لا والله تؤثر في جناح البعوضة التي نحن فيها نحن على حليف فينا السواليس من المعدان يعتقد فرعون الدنيا كلها ما اختار عند رحي الآن يأتنا ما اختار لها ربع جناح دول الآن يأتنا لأجل هذا حينما نبدأ هذا السؤال كيف نعطي هؤلاء وهذا قال لهم قل لم نمدنا هؤلاء هل يصلوا الفجر واتبعوا أوامر الله وعد الله على وسلم ونوريه وَمَا أَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم يمد الله ولا من أطراء ربك وما كان أطراء ربك محذورا كلهم يحفظون في جراح دعوة ما هو الباطل يا رب أن هذا أصبح هو نبينا في جنة الله وأن سؤالنا إن المصلي عن عيادنا ووضع إلى سعيدنا تعالى وانظر هذا خلاف بطيئة الدنيا قد يقول قائل وما دام ليس هناك شيء يريد هذا على فيقول الله الذي علاه كلهم هنا نقيم وكلهم يصيب وكلهم يصيب وكلهم يقلمهم وكلهم تتحرك قلوبه في صدورهم لكن ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون هنا يتفرقون فليكرون في الجنة وبليكم في السعير ما هؤلاء في سنة هؤلاء في هل هؤلاء ما عندهم ولو هؤلاء عندهم دار الله كلهم عندهم علم لكن هناك فرق دار المسكين وتلك المسكينة الذي سلك يدعى فلا ما يمشي على وجهه يقول رجاء الصلاة والسلام على انه هناك اقوام انشاهم الله وحرقهم في الدنيا على اقدامهم الا انهم الا انهم يحسنون يوم القيامة يمشون على وجوههم الصحابة قال قصة ذلك يا رسول الله كيف يسمع شيء قال اليس الذي انشاهم في الدنيا على رجلين بقادر ان يجيئهم الاقدام على وجوههم كيف طيب جاء الله على في هذا الكتاب ما نستطيع أنت ونستطيع أنا ونستطيع الوقت الغالب أن تعلمين كيف يكون الذي قد في الآخر كيف أعطانا من الآلاء إطارات في هذا القرآن واضحا أن أنا هذا الحالك المعنوي هنا سوف يكون حالك الحكي هناك إيش يقول هذا أي كلام إيش ومعنى يقول ربي الذي أعلم أي حالك أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى يمشي مكبا على وجهه يقول لك كان مقرر يعني ترى الصدر تحت الكعب نعم مثلا مشهور كلش ويمشي مكبا على وجهه المعاصي يقول لها لعاصي الغالي وربي مسكينتي بتنجيك ونبتدي أجر رب العالمين وإجابة الدعوات الثلثة التي ظننت فيها نفسك مجرد الصور في دار الشباب هنا تقوي بها وتسجل عليك الملائكة كل ما كان واحد هو رابح في الحج وتم الدمعة وتنزل تنشاهد في العمالة التي هي في أصلها في نور عشان أنت أنا أرجع لو كانت المعلقة في المحل كان أصلا لعبة العمر لكن سبحان الله هذه المسكينة التي يمشي وتتزوج وتروح وتجي يقول هذا ترى كلها على ابن يدك لا مثل ما عليك مكب على وجهها لأجل هذا الذي يكب على وجهه على الأرض هنا ولا يبني أربع تطيح وجذب ويعتب ولا يقب ويمشي قال رجل على هنا وأن يهدي العالم فهو المحسن وأن يبني فلا تجد لهم أولياء ويحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ليش عميا ومن كان في مالي أعمى فهو في الآخرة أعمى أول سبيلا أعمى هو أعمى عن مجالة سيدتهم ولهم أعمى ولهم أعمى عن جنيه اليوم كل يوم أقوى لكن أعمى عن هذا القرآن لكنها أعمى من جيلة في حاجة الأجل الوقت والآخر ويقول لهم الوقت الحديث الآن والصلاة والصلاة يبكي من بعد القرآن المرض ويبكي والدموع تبرز على شريكة يقول يا رب اغفر لي ويعمل لكن ما تبرز ما تبرز شيء رحمه الله. أما أولئك اللي ذهبوا في جميعها فلهم تاريخ محفوظ عند الله. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. هذا هو موضوع الدين الذي يحصل فيها نقابنا. اقسم بالله ما في ولا ولا وصلت الى نقابنا. كلهم الله اموال كبيره. الله على نقابنا. ايش نقابنا؟ وليس ابن الله خالدها. تعالي هذا السين اللي ودع السوداء نقاب الله كبره. الهدى فاجر العشرين. يشوف بنت مع اخوها. اتحد دارنا اخوها. مع بنتها اتحد داري مالها. في بدن ممكن. والله الذي أردنا لا إرعى موجود قبر بلانا تخرج فيه كامل هذا يشوف واحدة معها وراء أمه الطيب هذا حجامي إذا رأي المهم مثل أقول أنه موجود والله بالله على موجود ولا يقبض نقر لأجل هذا قال بالله على إنهم كانوا قد ذلك مصرين ما أعلموا منه من أرض ولم يأموا فيه أرض هذا كان يحتاج إلى رابط ملك مع زوجة على ما ملأها إذن الزوجة من الله يجب أن أعلموا ما أنك إرضى عن الزوجين طيب ما أنك إرضى من الزوجين خلقك ولي خلقك فإذا إعلان جلال والقومات كان تبرى وما تنسي مكان ذلك فيه فإذن فقط عليك يقول لك ويوم تقول مستعد يومئذ يتفرقون ولمن خلق مقام ربه جنتان وقمهم من يخافون مقام ازواج الثلاث ولا يخافون مقام اقوام ثلاث ولا يخافون مقام هيئه ولا يخافون مقام الله تنتهي ولا يقتل في المعصيه ولا معه ضرب القناعه قال المحاولة لكم من الأخلاق الذين يتكتبون إلى النبي إحداني الذي جلس وأنت المسيح هؤلاء نترى إيراء إسراء وجوههم أنت عند النعمة المكتبة ولا أعطيك أنت أحسن عاقل الدنيا أنت اليوم في يوم يوم من أبني صدق عليهم النبي جمعنا وفتنهم يعيدهم ولا من فيهم ومن يعيدهم الشيطان إلا هو ومن الناس فمن يتكلم هو الله إلا من يشخص إليه ونجيب من حيث أثناء فقمت بالتأخذ على الكلام ونمشيك به ومن الناس من يقول أنا ابن عبد الله يقول وباليوم الآخر مش واحد يتعلم أن لا أحسن منه لكن هو إذا يقول هذا وينظر إليه إلى آية من يقوله ويعلى الطعام ويكون له يخترع ويعرف إيش يقول هذا الجزاء اسمه هيك إلى طعام عن الإيمان أفضل ولا من بمؤمنين من يا ما أوانك من الله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورس عليه الصلاة والسلام بيهم في إجزاء الأرقم في الأرقم تنجمع عليهم هو عزة تنجم لها بكم اسألهم يا محمد قولي من الأرض أنا جاي في عرفة آخر ساعة وشوف واحد جالس يكلم الجوال وماسك السيجارة كذا وتأخر هو شو هو جالس أسأله قلت له بلاي سؤال وسألت له خير قلت له يدور شيء آخر من الشعر شوي أنا ما يدور ما يدور هذه المعلومات يعني مبكي أنا بعد أربع سنين عليه بطيب هو شيء آخر آخر من الجنة أنا ما يلزم داخل له بطيب كذا بدون شيء آخر كما أخي ما يموت والله يموت الله يموت دم دم يسير جبتي أنا تجارة بأقل بابا على هذا الدير غير هاي حلال كيف كيف الألم الدنيا الله أخذ بأس مسكين والله أنا وأنا ينظر لها والله صحيح يعني تاريخ صالحة يعني كل الألم فيه ولا أنا سكين كلها تخافين الله إذا أولا أولا أمك لا أعطي الله قابر لا أنت لا أولا فكان هذيك الطاقة وهي مرة أتحدث ولا بنت موجود ولا شغلات ولا أحد غيري بتأكل وقال أمر ما فأخذ بعضها إنك أمر من الله ما راح موجود الله ذاكرة إذا ما جمعناها والله لا يجمع أحد يريك السؤال ترى سعر الأكل ولا أغرى سبحان الله ما تلعب تبدأ لك بعض الأخوة إذا تهيك بين بعضها تعالي بين ليه وكان الفجر خلنا آخر إن شاء الله ليه لو بتعيد يا الله ساعد ليه ما نقول تيك تقول ما إن شاء الله مستقبل إن شاء الله ليه خلي هذا قام ساعد ما نقاطع الله حق من الله يعني اللي بيقوك وأن عبد الله إلا فيه ولا ما دخل ما قوي أدعين لا تحرير ما عليه سبحان الله الآن يا جماعة مرة واحدة قوة اختبار في حياة سامحوا وما يقرب هذا الحقيقة هذا فيه نواقي وبين يعمل كبدلة انت المسكين لنا شهرين ما خلوك له جماعة هو راح إلى ربوه كل ناس يعمل الزواب ولا يكون لك ولا يعطيه شيء يحبون العاجلة ما واحد من عمره وزاك لأشوف يرد الكلام بأني قادة حيوة كيف بدي نقدر على يعلك ما ما توقيع جاء قطن بالله كل الجماعة فينا جاء قطن الجوا وقربنا من جدة إلى جدة وما مطيع جاء في جاء نحنت في جوا ما نبص ليش تقرب ما في سمان ما في بدي ليش جاء الله أن يجينا وجاء أن جوا يكون في جيها وجاء أن يكون ما رح يوم جيء بشكتها يوم وعلي مكيرا وليه حقا بأمدي لكن تذكر انسان من شرب لي إذا نربنا انت أنه ساعة يكون ثلاثة ويصفون حمالة بيعزين الله وبينقفون من كل واحد الفشل عشان الشرب وتسمع الله وإن ربك لو قدر أن وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ قَدْ مِنْ أَلْمٍ لو أن أحمى أقرأ أسمع أبو الحبان المقطر على أبان الدوزارة والدرد أنني معها لا يحرك التأخير ما أقرأ الذكور وما أقرأ الرجال وزعونا نبتنا بطراحة ما أقرأ الذكور باب والله عنده مسكين ويقول أنه لم يسأل عنها وهي مسكينة ثم أن يحب الدوزارة ثم يتبغير والله عنده يحبها فيها لنحن نقول ولكن والله ما هذا الاستاذ لو كان يحبها لأعطي كبسة ثم تتصرخ بجنة في حياتكم كنتوا أنا ذلك هو أن مدرسة المسيح يدوم خاصم وتصوير عن شرطان من الوليون بي ونسوه مومن والله يوم أنك كنت تسوى أن أجمع إيه لتقولها والله نعم كل هذا لي أنا كنت محافظة على المسيح ورأيكم يا الله عليك تتنوذ الحديث يا الله عليك تتنوذ الحديث غفظة فينا ما تنوذ انتوا ديه غزة فينا يوم فقال واحد منهم كل الدول بحث من قال وقال واحد منهم صدق المجارد كلا ازدقى العقد وصدق المجارد قدم بالنار النور يا باين ما تتخلصات حبري تقين مدود يا باين النور يا باين قدم ليه دابع عميهم تنقل الحق والصغر لكاركم تشوفون هذا هنا وهذا الله وهذا الغرز وهذا الغرز وهذا الغرز وهذا الغرز وهذا الغرز وهذا الغرز وهذا الغرز وهذا الغرز وهذا الغرز وهذا الغرز وهذا الغرز وهذا الغرز وهذا الغرز وهذا الغرز وهذا الغرز وهذا الغرز وهذا الغرز وهذا الغرز وهذا الغرز وهذا الغرز وهذا الغرز وهذا الغرز وهذا الغرز وهذا الغرز وهذا الغرز وهذا الغرز وهذا الغرز وهذا لأن يوم تشرب ما أدري أعد حق ضاري ما رأي وحي موجودة وأنا أعطوها التقدير يقول الله يقول الله حتى نظام التقديم يقول الله تعالى وقفت من بداية أن تجيب لي واحد الله يقول أن دولة تنسي كل هنام وانا جالب ومي ما لا أرسائي في مثل المؤية كل ذكرين عليه ومن حارس الروم المثل يترون يقول أني ما أرد أعرف من حارس الروم بأن خلالي أقرد أني أنا إذا أحتاج دوا مياه، أنا أعرف دوا مياه اللي في بيتنا وأعرف المياه. لكن الوقت ما أعرف دوا مياه. يقول اليوم والأيام وهذا الوقت من الأنصاف الحياتي يقول فأحاول دائما أتحمل هنا وهذا. لا تقول يقول غير ما يقول. والله رأى الله وأمر الله ما ضر وكان أمر الله قدر ورسوله. يقول المهم إني نزل وين رأي وين الأخر هو مشي. وصلني عند الباب ما تنحت لكم معي أتمنى يقطعني الجاب يحمى عليك يقطعني قاعد معي أتمنى لكم معي يقول أغلق الباب والتباب دوني أسمع أقوى من الحكومة اللي مضى عليك يقول يوم بيهوك وبدأت الآن في رحلة معاناة ويعلم الله تعالى يقول ذاتنا نحر كم خطوة حمي أنت أروق الله حارة وعندكم الله يقول لحين سبت العافية ورحمة لي والله من الله هذا ما تتمنى لما يكون فأكيد يقول لك أسلام الزواج وهو ما يدرون أن المسكين جاء فيه ما أحد راح إليهم على طول يقول لك أسلام المعروف أسلام الزواج أدور المرحام وهو كذا. يقول المهم سبحانه وتعالى عندي يمكن في وصف الحمام في مولى الكبرى ومصر يقع. يقول فأنا وعندي يقول بس صعب أن ضاقت من الله ربي اليمين ومن الغيطاء وضعف هم إليه يقول صعب من الله أن أتبقى وتقبار إلى عمام يتبقى لكن أمر أشد عليها من قرص الإقامي يقول إن يوم صعب ومن الغيطاء فهو مقاطع ولغيه وذلك كثير من الله إن الله يسوع خرج في ذاك المحب يقول الله إن توقف ثلاثة في الشيئة يقول إن خرج من هذا اليوم لنا أنه الأذائي لا تحدي وشيئة إني إذا أحدث رونا حمدا مكة أحترق الطيب بجرد مياه يقول أبدا من ذاك المحب يقول أرسلوني إلي ذكرت الحلوات إلى هذا المحبان يقول أول ما أكرت أكتبها أكتبها يقول أجلس والله أنا أبي لو تشوفني يا أبو عبد ثم بقيت يقول أجلس ثم أتوري بيت وقلت أحاديث يقول لهم تستويني والله أنا يوكي جاش فاطمي يقول أنت ما أعطي حصل ما أعطي على فروجي يقول أنت أثبت من هذا الموقف وإنا وقتنا وقبلنا ولكن أكثرهم لا يشكرون يقول أمر يا أمي كلامي إن الله يسألني عبادة وأعطي الآخر نصفة حتى أنا ما أقول ما أقول ونشر قومي سوف أطلع المسلم المسيح ولا رسولك بصورة المملكة ولا الجمالية يا أبغى أشوف حنم اللي حاسسني خوف أبغى أشوف صلاة ومصاب الدنيا وإن ربك لمفضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون لكن أريد أن يكون هذا قوم ما نزل أن أمن يومئذ عن النعيم لو رأيت أن كل ذرة ذرة في ذلك الدماء وكل ذرة ذرة في تلك الأمم وتلك العين والله يترك نفسك ولدي لا إله إلا هو دعوا للسين والمثال أن طريق اليساء كان له خالد مع الله جل وعلا حط بين قوسين وجعل وصية بين قوسين وتأتين لكن من الآن هل أنت منه أو لا؟ هذا المسجد ما بينه وبين المعصية إلا أنه يدعو عليها أي لما من بارد وبين المعصية حائق إلا أنه يشتريها فأعطيك أن يسمعك أو تخلقين اسأل عن يشوف شو صدري وفيه للتحرك حدثي ولا ثانية اسأل ما بينه وبين الكثيرة إلا ما يبقى عليها بذلك ما لا أعلم ما أعلم لأن هذا القرى بذلك أفرأي مجد من اتخذ إلهه هوانا إلهه هوانا حتى أنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يأكلون إنهم إلا كان عبدا وقهر سبيلا أنا أقرأ كل من أقل وكل من عنده مجيلة وكل من عندها أولوزة حقيقية وكل من عنده جنة طبعا كل جنة بيقدر يعرف شيء الوقت بعد 40 سنة ويقصد ويقصد ويقصد عند الشركات حق المسيح ويقصد يقوم ويحكم نفسه من هذا التواصل عشان يعلم الجنة 500 متر تجري من تحتها مجالي الكل يعلم أنا أعرف وحيد أعرف لكن الكل يعلم كيف يبني له فقط تجري تحت الانهار وقليل من عبادي الشكور ويعيدك اكثر من في الارض اكثر من في الارض اكثر من في الارض يعني تقول جنه هذا دور صغير وما اكثر ما هو اعطي للمؤمنين المؤمنين انزل يا قال المؤمنين اسلم وتركت الرسائل يكفي ان الله ربي ولا كل شيء يا قاطعه والله يريد الاكرام عن البطيخ سبحان الله لو يقول لك ان الله يرى نفس العروق فلا ارى يقول لك الليل الكريم الاجنبي ويرى الله عروقنا في الدنيا والمخرم يبقى الامام المخرم ويرى خير الدم في اوجاعها اوجاع العروق والدم في أوجادها وفي نفس الوقت لنفسر لنفسر بنيارة وصولة لكي تنمي بدقنها في ظنة الأحياء بغير تبطل ويرى ويسمع حقا وهو دونها من شعر ذاك المدري المتاول من غير تخاف من المطار ويتخاف من بطارنا طبعا تسألت السؤال الأول فلدوان بعد وراء إلهة المناعة فأقول من الله الحبيب ما تحب جميع حياتك بالظروف كم من ليلة الآن جاء وقتها هو يقول الجوان عشان يشوفون يعرف هذا الكلام لكن هم يعرف الظروف هو الآمين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم فالإمام يستؤمن يا حبيب الغالب يا خير الغالب أن الله جل وعلا بطير وما علمنا أنه بطير إلا إلى قاف البر وترى ما قد من قتل الصبر ولا قتل الجبار لا قال من قتل الرحمن هو الرحمن لا إله إلا هو وما روح الناس بالغي وجاء بقدر مريب وكل واحد ورحمتي واجعة من الذي فتا أكتبها ماذا بقى الموصى عن وقتها غلاك الرحمة عندما يدعى كل شيء فأكتبها لمن للذين يتقون هنا لا يخاف من هو يخاف ويسعى من الله تعالى حبيب الغالي وأختي الغالية قلني هذا المشهد جيد أحب الخلق إلى محمد عليه الصلاة والسلام إن الله عافك ومجد على هذا الأرض تقسم بالنهي وتقسم بكل الأية طوال الزمن أي مرة من العيون كل ما يسعى به تجد أنت من الأية طوال الزمن الدنيا والدنيا الآن يفكر قال عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أن ما إذا قال ما خلق العقول ما تعرف من يتأكلهم الأرض كون من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا عامية ولا تقوى في رضي الله عنها فالعقول شنو تفكر شنو العقول العظيمة ما تفكر تعظيم قال والله إني أفكر غدا إلى أمس والله صحيح ما منا من أحد إلا والله كون يضم وصوت حتى تفكر ولما جلنا أحد ونجلنا أداء المعارض اللي يسد لموت عبد الرحمن لكن ما رب هذا اللي هم بعض وهم الله عنها هي تحمل الهم أعلى قالت والله إني عبدت في نفسي غدا إلى موت إني لا أستحي أن أخرج على الإكرام مطروحة عن نعش ومطروح من فوق الحب يا رب عندي ليك الله يكون عندي بنت الحبيب على مراد الدراسة قالت والله يا أسماء هذا الذي أجراني وهذا الذي أفكر فيه كيف يوم أكثر في مرة من عند الرجال يحملون على الأشياء وأنا ما أعرف أن الزوج يغطيني من الأرض وأكثر من الأحلام قالت لها أسماء بن تغلي هذا أبنى الذي أضيناه في الحلقة من العواميد عن أربع ولا يوم نرفع السلام عليكم فما يقول الله كما تتوفيني هي بالله ربها تستحي من أموال ونرى الأحياء تستحي إلى مناخر أن تحرق بالزمن على الإجابة فما ظهرنا لا يستحي وما ظهر الأحياء ما يستحون لأجل ذلك يا ملكي والمرابون ما أقل يا فاطمة رضي الله عنها تقول لي كيف التأكيد هذا أنت يوم رأسين أن أقرب هذه الإسماء ماذا أقرب عليه الصلاة والسلام معقبة ذلك من المعقبين إذا كان مآل ما أمريكين معقبة بيقول لهم أخلاق الجنة رضم يا نساء يا رجال والله العظيم أخلاق الجنة ما أقربهم كثير لا يضرهم عليها جبريل يقول عن عائلة الصغير إلى خلق الله هذا يعني إذا جلد من السماء وبعض قد يحسن بين السماء والأرض والله ما حسن ولا قمر ولا قمر ولا نجوم ولا ليل ولا نهار. جزاء الله عن الهدف إلى الجمال يكتب أربع أقوال يقولوا حتى يبنى فيها الزيادة ولبعض الكلام قد جعلنا عنها ساكنة. هذا الموضوع ما يتنزل من تلقاء. أنا أعرف أن الوقود هذا يقول وما لا تنزل إلا بأمر ربك فقام الله أعطى الأمر وأعطى الرسالة من رب البرية أن تقصد لها الأرض والسماوات يقطع 500 عام مع رسالة 500 عام في السماء السابعة السابعة 500 عام يقطع السماوات ويقطع الأرض لها الجبر ويأتي إلى محمد عليه الصلاة والسلام ويقول يا محمد السلام عليك ظن بإحسانه تم القرآن يحدث وتم تعالى زلزل الجبال والوافيات لكن هو بعد ما نزل بهذا نزل ويقول لمحمد كل فضل أن الله جل وعلا أخبرني أنه قد كتب اسم فاطمة سيدة نساء المدينة والحياة لا يأتي إلا بخير والحياء خير من كله ويقول عليه الصلاة والسلام لما ضحى البلد الحياء والإيمان وقلنا لما أنزل ربي أمانه وتعالى ماذا المحياء عائشة رضي الله عنها تقول كنت أدخل بيتي وقلت لما أنزل فيها وأنا عليه الصلاة والسلام وأدعو لما سئل أبوها وقال ترفع يديها وادعو لزوجها عليه الصلاة والسلام وقل بيت رضي الله عنها تقول دوما وعلى حين الله الحامل وعلى حين الصيبين تقول دوام الله فتمع من الحرماء لا يقصرون إلا على عظيم قال دوام الله ما دخلته بعد أن تبدأ الأمر إلا وقال مسلسة من يتياري حياء من الحرماء وعمل والله يمكن في أمسان له ويتيه فهنيئا لهم هنيئا لهم تعقل هنيئا لهم إذا حلوها تستعي من الأموات مضى الأحياء لا يستيقوا من الأحياء ما رأى يتطور لا يستيقوا على الوضوء لأنه يعني تستعي من على غير أماء وطيقة يتوق بسجنة كل حالة لا وذا يستيقوا سوى يأخذ وراقي ويأخذ ثانية في من الحالة سوى في المسجد والله إذا فقط سوف يرجع والآن أقسم بالله يطلع لنا في الفيكة إلى غيرتنا مسلوب من الغرباء من الأرض يوم الغرباء وقلنا من الخدار الذي حدث هذا قلنا الله لا يجل وذلك إلا خطران كلا وإلا خطران أحبتي تحرفون بلال الذي بيع بخمس دراهم كل خمسة وعينة وجهة إيديه وكل ما تحرك فيه من ذلك بيع خمس دراهم يمشي بلال يمشي إذا كان من حين الطالب تعرف إذا رسالة فقال يا دفع إلى هذا الفرصة من دفع رضي الله عنه أرجع فإذا لي أستاذنا بحيه وراضي ربي شوف مش أنت نظر من بعد واصل إلى أحمد صلى الله عليه وسلم أحق أعطيه حزبنا من عنه هو قد دوا عن تفن من عنه لعبا عنه وزني فهو يبقى يا الله وزن كواه لأني أسأل الله في كل جنون أني أني أدخل مصر العافية ما أمرك أجلاك وردك للحب بجنة الله يعلم هذا الفردان بجنة لا والله أنت عند الله أعلم هذا الفردان أحبك فيك معالم أعطاك عن المقر جلد رجل الغابي اللي كنت وعند رجل وعلى السماء والأرض أعطاك من عارف كتابة وعندما تجلد الرجل طبعا دخل الله عزينا طبعا عارف الرجل في الله ظلع نفسك عند كبرة من ما ظلع ظلع عيالك معالا بلال ما يعلم من هذه الدنيا إن أنه لو قيل له أرض الجبال اللي كلها يا رجال إن اللي حطاني بكرة ولا غيره ولا رأيتم فرض غزال وجيهكم فرض غزال وجيهكم وأروح الأمن من البحر يا رجال يتبع مع الصحابة وجيهكم ولو أن رضنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم أصبحوا بدم الله وفي الوقت طيب ليه جيت أن تفضل يا الله سبحانه يا بعيده فقتلوا أنفسهم أقوم من البيع سوف نفضل البيع سوف شيء يستيقع دوحينا غير كده خلق عيالك وطبع أنا نزع عليهم نقول لو أننا قمتنا عنه أن أقضل مغفتكم وأقضل من دياركم ما أعلى الله إلا هدنا والله بما تردتنا إذ أن الآن أجمع لأنني أعرف الآن اليوم أن أعرف أن أعرف الأمر هو أعرف الآمر أعرف من تتاق هو أعرف من الآن وأعرف من يقدم وأعرف من يقوم فيقول الله إن يقول أحدكم أعرف الله إلا من أعرف الآية لا الصحابة لا من الضعف الصغر ولا قلنا قتلنا عليهم أن نقتلوا أنفسكم قالوا الصحابة والله يرفع على رجلك قاتل من الله وضع رجل أنفسكم من الله لما كان عندي حين قطر الخبر قال لا أرى إلى أهل الله لا إيمان أثبت يكون الله أرى لا يجب أن ثم ليسوا عن نبيه الفرسان بني تعالى وهي الأبواب الوضاع لا يتحرك وإما أخبرنا وقلنا كتبنا عليه ما قالوا قولنا عليه قال والله ولد نسجيني هذا فرعاك لو نحن فيه بزاد الصلاة أنا تخطأت الكهيات من الله أنا مطرق استعام وتغمى السيوك في تلك القدور ويقول كل ما هو بسعدك إما ما فاته بما أخبر ما إما ما فاته شئنا حبيبي الغالي هذا بذلك كيف تلعنا قال أردت من أنزلت من الله وأقلت كثير من النار أعطاك الله وواد كثير من الثاني فيها تقوم بسوط الأعلى ولكن أحسن الله لا يحبون والله الذي هذا الله إلا وهن طوع أن غير فلسوا يحبون وين كيف مجموع يرأت في نفسه تعطيه خمس ريال ولا مليون زائد فلا قال إلا أعطاك الريال وحشي ليوتي نار سبحان الله أقول وضع أن يأخذ خمس ريال وهو ما ينابل أقلنا وهو أنا بارع أقلنا يقولون تعالى أيضا على رأسين أنا وقالا يستشعر ما حرق المسجد إلا نأتي روح أحسن يا خبر و وفي إطلاقنا من ذلك هذا من الغراء ما عرفت فلو كيف أخبر لا بس بس سيدي هؤلاء نعم مدى وكيف هو تطرق في الدنيا والله سوف يتطرقون منا والله الذي لا اله الا هو الذي يتخلصون لان الله اذا غلا ما خلقنا هدى وبما ان الشيخ اشار الى الاحبه فجاءوا لي قلت لكم هذه القصه التي تكلم بها خير محمد عليه الصلاه والسلام ينظر الى الله جل وعلا اذا احب فما احب الحدث لانه ينظر اليه في الصباح في المساء ويشوف الشوي وحولها عقول الاربعه الذي هو قائمكم الآن الليل ساجدا ساجدا وقائما ينظر الله إلى الأرض التي خلقها وإلى الناس الذين أعطتها ومؤثر بما في عمومهم إلى المسلمين في كعب كتاب الجنة جالس يتكبر مع المراء وفي أشعة القمر وفي إذا الثاني التجارة ينظر المسلمين في كعب كتاب الجنة قضى كتب خنبور والثاني المسلمين متعلق في السماعة نوع الحمام ودب الحمار وداري العابسة والمسلمين ذات مع عشيقها استقبل من الناس ولا تستقبل من الله وكل هذا في البيت من أعطي في قلب القنوات ويرى إلى رجال وإلى بلد في غمتنا تحجر ومن تحت وقف الله الذي هو طالب آلاء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ما أستطاع أن يبنى أن يبنى إلا رحم الله إلا كنت بسارة وإنه أرد مستكم وأنبي أو بالغاق يحلم الآخرة ويوم النور وقنا إذا سأل جنتك مو سأل نفسي الكريم يسأل الله منها رغم ما يسأل بنا نيرون يحلم الآخرة الله أنه يحضر وإنه رحمة الله يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هو يسمع الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب اللي يعرف بحق كيف تؤكل الكفر ويعرف بحق ليه أطرق العيون يعرف ذلك شطرق هذه الآلام حبيبي وأغني بالغاية رسالة من أحمد الشهري في مستشفى النقاهة وزورونا هنا عندنا برنامج في كل يوم ثلاثاء بعد العشاء وارجوا بأنفسكم وليكم الله كما سمع وادخلوا مستشفى النقاهة قبل ما تدخل دعني أقول لك ما وعدت فيه نجينا على طول الثالث من الأصحاب نؤذيهم دائما فأخبر الله جل وعلا أنه لا أقبل اليمن يوم كانت كل أصحاب النار كانوا بالوضع يظهر لم يسأل أي سؤال لا أقبل ما قال فالذي هي فاطرة يعلمهم ربهم ويقدروا الحجين فهو يستطيع أن يجعل الجزر هذا فأنا وخلق اليوم ما يتطوى والله العظيم وما يضيع اليوم فزارهم يوفي فإلا دعوه الله فهم قطار نوم تالهم بشرين منه فهم قطار رضي الله عنه فهو بأمة لي لما قلت أنا سلام الله أعطب في الجنة من الإنسان قال لمن هذا؟ قال أنا قطر كيوم منه ومن هذا؟ قال هذا اليوم هذا هو من تحت النار والله لن يقول أحد إلا أمر وهو مكتوب يقول لي أطلب لهذا الرجل لهذا الفاروق رضي الله عن بعضها يقول يا خبر إن في اليمن صالح ماذا هذا يقول لا تعرف هذا بالعلا إن هو اللواتي يوحى فأنا لا قال إن هناك في اليمن صالح يقال له أوي ثم قال ثم المراد أوي القوي يستولي من ذلك يا رسول الله إيش قال هو مجهول معروف في السماء ويأتي قوم من البلد يقول يوطن أنا وأبيكم أولي من شاء الله قال أقول استطعت يا عمر إن تقول له يا أولي ابدأ بالنار استغفر يا الله إذا سمحت أن يأتاك لم يكفر فوالله إذا تآمت بالشفاء وقل يا أمواد لو أن يكون أسمع يا عمر الله أمر صلى ماذا أمر عائل ما تقدم يدور هذا أي رجل هذا كنا نرى من أرض الأمر قال لهم قوموا يأمرون بأمر قال يسر إلا من كان من الوحف يسر إلا من يسر إلا من كان من القبر قال يسر إلا من كان من القبر ما رأى أن رأى قال أقرني من أمر يعلم الإسلام والسلم يعلم إلى ما أعلم القرآن قال أعرابي وإن قال نعم قال أدار القول قال والله ما قرأتنا أحكم والله إما أو أراب الأخير وأقام ما نجاح وإن أحد أراب يا رب العربات رب البريات جاء قراء أما يكون قراء أعرابي مستغفر فيه تكفر الآن بني يا رب أنا أستغفر لك أنت اليوم مني تستغفرني أنت ومن أنا والله إليك لأني إني والله لا أستغفر لمن في الأرض ومن في السماء ومن في البحر ومن في البحر أنا في اليوم إليك قال لا أنا أبحث عن السماء ووقع يدعي السماء والسفر ثم قال لأمر لا تدخل معك وأما ما يكتب كلام قال من عليه الصلاة فقال يا إني يا ولي قال إني ساحل الكوفة رجعني أكتب لك إلى عاملها هنا وقال لي يعني تكون في جهة قال والله في نظرة نام أحب إليه أنا لا أكتب الناس نوفر قطر ولا فهو أكتب الموضع الموضع الموضع أقوم في خلال الدنيا وفيها كلها الكوفة فدعم إلى الكوفة فيقول هذه هل من الحيان يقول ذهبت إلى الكوفة لن سمعت من هذا الكلام والله يا أخي إلا أنه وقائد لقد ذهبت دخلت المدينة فرأيت الروم في نوبة يقول فوالله لما رأيت هيئته وخلقني أرى لما رأيت الكثير رأيته آدم في الأدلة ورأيت وقته والمهلوب ورأيته جسمه ضريح خلقتني أرى فقلت يا رؤيا أوصني في آية أخذها منك ووصية أخذها منك قال شوف شو الرسائل واستمع الرسائل إن كنت في نفسك واحد قال إن المأكل يعنيها تطلبوا علينا الله الكرام لكن الله العميل إنها ما قموا بالنسان لغاً قال إنه يا هذا إليك عني وبين هذا قال بسيط حسين قال لا أذهب يا أوليك حتى تسمي آية لا تسمي ومعرفة أبدا عنك قال لا تنظر نحن عليك قال لا تنظر يصدر الخبر ولكن انظر لعظم الناس قال من قال فقد عجبك ثم قال ربي وخير الكلام والله يقول قال ربي وخير الكلام كلام ربي اعوذ بالله من الشيطان وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفضل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني أولا عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله اذهب عنك وبيننا دعاء عن إلى أعطاك إلى أهل الله من سمع أن يتنجى إلى الصلاة قال ولم يأتي بيده إنه لم يأتي يوم القيامة فيقال له بخذوه من النار ويقال لآخر خذوه إلى النار ثم يقال له أولى السحر لا يخطو كيفك يا أولى يا أولى أنا كعير لكن أحملك عظمتهم يا أولى تاريخ القال يقول لأولى السحر فيشفع فيكفع في نار الربيع على الله ويدخل بنا على مرة ولكن ما أكثرهم لا يعلمون قل هل يكثر الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر الأذكار وفيه العبرة وأكلها لمن ظلمت نفسها ولوليها الذي ظلم نفسه كفرت عنه لأنه أقسم الذي لا إله إلا هو أتيت محاضرة في هذا اليوم وجاءت برسالة هل يجوز أن ندعي في أعطى وفي منى على من يكفلنا من يفعل تخيل معنا كيف تنجي يقول يا رب أننا تتنبنا الله مصر يا الله يا رب أنها جبت الهدانة التي كنت تجمعها في حالة تبيت تنخى عليك بأن أبعي المعنى فوالله يمنع السفر وأنا وإذا أردت أود أن تعرف وأنت خارج من هذا المكان أأنت مقبول أم لا؟ يقول أهل العلم من علامات قبول العمل أنك تعرف أنك طلعت من هذه الأيام ولدت أم كل ذا أن تكون حافظ بعد الحج أحسن حافظ يوم الحج فما تكون إحنا سهلين والذي تعالى وضعنا بعده فيه حمد لله وواحد منا يكون مثل واحد ما يغلبنا يقول لك من الأنزل فينا واحد من الأنزل ومطلع وطلع يدعو يتقطعنا بالله يوم الرياض نفس الوحشة جمعنا والله أعلم من كل سج معنية من كل مكان وجمعنا المتالي واحد والكل والكل يبطونا بالله من الله أعلم والله نفسه الله كل ما ذكر وأنزل وكل أحد منا رضينا من تعلمون وكل الزمور يا ربي نمسك الساعة والله يا ربنا كما أتوقع عليه من سبق الأمين يوم القيامة نتكر سبحان الله يقال يقولون ينصب لي وقت بدر الله ما عمد فقية على جنب يقال عنه غير القيامة يوم يكون تغفوا لا تقوى من الخاص لكن والله يواضحكم والله على جانب اليوم اقسم بالله أمك التي تستحملك من الأرض بأعينها والله لن تعطيك كما يعطيك ربنا إلا أنا والله فإذا أردت أن تعرف ليس معنا وبعض من الصلاة خطرانين وماذا نقول أنهم أغلبين بين شكل واضح عشان الحارس من حاق الميكا مراقبين أحد سنوات ومهجر أحد جاب من أمور دوات يتعلم الأول لكن حين الرأي أعرف وأعرف وقيد بي كيف نقرد هذا الحج ونقرد من الدنيا وما أعطيناها إلا حقها والله ما تسوى شيء في الدنيا هذه وكثير من يتكلم وما أكثر من يتكلم بالصدق وما أقل من عون بها لكن متى نعرف في قلوبنا والله لا إله إلا هو إنه غني عن العالمين فتذكرون ما أقول لكم اللهم اني اسالك من وجهك من جهه وقبله بالرمى وطلق عليه يوم الدنيا والاخره اللهم اني اسالك بذات الاسم الذي اذا سمعته من عبدك لا ترضى اللهم انا نسالك بكل ما اليك واسمك عنا اللهم انا نسالك بضعف ما اليك وقوتك علينا اللهم انا نسالك يا رب بفضلنا اليك وبغناك عنا اللهم يا رب الارض يا من في السحاب يا من بيده الخير كله اللهم يا رب ان لك مواليدا قد كتبتهم في هذا اليوم خرجوا من الارحام واستبشروا به من اباء والامهات والى اللهم ارزقنا في هذا اليوم صحائف صحائفين يا رحمن بعرشك انا نحبك واننا احببنا هؤلاء فيك اللهم اجمعنا فيهم تحت ظلك يوم لا ظل الا ظلك وارزق اخواننا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم